أصدرت اللجنة المركزية لاتحاد المسيحيين الكوري وجمعية الدين المسيحي الكورية الجنوبية الاتفاق المشترك يوم الأول الأربعاء بمناسبة ذكرى 98 لانتفاضة الأول آذار الشعبية. أكد الاتفاق المشترك أن يوم الأول من آذار عام 1919 هو يوم تاريخي أدور ما فيه أبناء أمتنا لهيب المقاومة الوطنية المعادية للبن بغية استرجاع البلاد وسيادة الأمة المسلوبة على يد الإمبريالية اللبنية. كانت مظاهرة الأول أدار لاستقلال البلاد انتفاضة شعبية جماهيرية أظهرت على الملأ الروح المستقلة العالية لأبناء أمتنا الذين نهضوا ضد السيطرة الاستعمارية للقوى الخارجية وحكمها القمعي وإرادتهم الصلبة ومعنوياتهم لاستقلال البلاد. قد مر قرن واحد تقريبا منذ وقوع انتفاضة الأول أدار الشعبية إلى أن القوى الخارجية لا تزال تهدد أمن أمتنا وسلامها تحديدا خطيرا. تواجه أمتنا الواجب الهام لحماية سلام شبه الجزيرة الكورية وأمن الأمة بمتانة وفتح الطريق العريض لتحسين العلاقات الشمالية الجنوبية بتضافر قوى أمتنا مواصلة لروح استقلالية الأمة التي تم إظهارها عاليا أيام انتفاضة الأول أدار الشعبية. بمناسبة ذكرى 98 لانتفاضة الأول أدار الشعبية تعقد اللجنة المركزية لاتحاد المسيحيين الكوري وجمعية الدين المسيحي الكورية الجنوبية العزم على التفاني لحماية استقلالية الأمة وسلامها بعد نبذ القوى الخارجية العدوانية وفتح المجال الجديد لتوحيد الوطن، وتعبران عن إرادتهما التالية: أولاً، ستشن المنظمتان الحركة الشديدة لتلقي الاعتذار والتعويض عن شتى أنواع الجرائم التي ارتكبتها الإمبريالية اليابانية على أمتنا، وبينها جرائم الاسترقاق الجنسي والإيقاف الفوري عن مؤامرات اليابان مثل الصلاة في مزار ياسكوني وتحريف التاريخ ونيتها لاغتصاب جزيرة توك وتعديل دستور السلام وتعزيز قوات فرقة الدفاع الذاتي وردع انبعاث عسكر تارية اليابان ومحاولاتها لإعادة العدوان. ثانيا، تبذل المنظمتان جهودهما المستطاعة في سبيل معارضة كل المناورات الحربية العدوانية الجارية بالتواطي مع القوى الخارجية وتحقيق استقلالية الأمة وتوحيدها السلمي. ثالثا، تخوض المنظمتان أنشطة التضامن المتنوعة الرامية إلى فتح المجال الانعطافي لتحسين العلاقات الشمالية الجنوبية والتوحيد المستقل بتضافر قوى أبناء أمتنا، وتعملان عاجلا على إقامة اجتماع المتدينين الشماليين والجنوبيين في أسرع وقت ممكن من أجل احتفال الطرفين بالذكرى المئوية لانتفاضة الأول أدار الشعبية احتفالا مشتركا.